بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم، أما بعد، فقال ابن بلبان غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه أخصر المختصرات في كتاب الطهارة: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، والمنفصل من حي كميتته. فصل: الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. والسنة عند دخول خلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا في الباب السابق أن الماء الجاري كالراكد، وقيل إن كل جرية لها حكم منفرد، وحصل إشكال عند بعضكم في معنى الماء الجاري كالراكد. وقلنا المراد بالجرية كل ما أحاط بالنجاسة، المراد بالجرية ما أحاط بالنجاسة، يعني الماء الذي يلامس النجاسة أدنى ملامسة هذه الجرية. واضح؟ الماء الذي يلامس النجاسة أدنى، الماء الذي يلامس النجاسة أدنى ملامسة هذه الجرية. فإذا قدرنا مثلا الماء لا، أن هذه النجاسة لامسها شيء من الماء، فهذه تعتبر جرية، إلا مسها شيء آخر تعتبر جرية، وهكذا. واضح؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله، يعني استغلال الوقت، يقول: كل فصل: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، لكن إلى آخره. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام الآنية، وذكرنا أن أحكام الآنية وما يتعلق بها من أهل العلم رحمهم الله من يذكر أحكامها في باب الطهارة في كتاب الطهارة، نظرا إلى أن الماء جوهر بسيط سيال يحتاج إلى وعاء، ومنهم من يذكر ذلك في كتاب الأطعمة، ولكل وجه ولكل مناسبة، لكن الأولى أن يذكر في هذا الباب، يعني أن يذكر في كتاب الطهارة، أولا استباقا للخيرات، وثانيا لئلا يعرض النسيان، وثالثا أنه إذا ذكره ثم أحال فالإحالة على معلوم، بخلاف ما إذا لم يذكر ثم أحال فالإحالة على مجهول. واعلم أن الأصل في الأواني، الأصل في الأواني الحل والإباحة والطهارة أيضا، الأصل في جميع الأواني أنها حلال طاهرة. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: وما سكت عنه فهو عفو. إذن الأصل في جميع الأواني، بل إن شئت فقل في جميع الأعيان، جميع الأعيان المخلوقة على وجه الأرض، الأصل فيها الحل والإباحة والطهارة، فلا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه. وها هنا أربعة أشياء: عبادات ومعاملات وأعيان وعادات. فما الأصل في كل منها؟ نقول: أما العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع، الأصل فيها الحظر والمنع، فلا يتعبد لله عز وجل بعبادة إلا بعد ثبوتها. وعليه فمن ادعى شرعية عبادة فعليه الدليل. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك كان من القواعد المقررة: الأصل في العبادات الحظر أي المنع، وبناء على ذلك لو رأيت شخصا يتعبد لله عز وجل بعبادة من ذكر أو نوع من الصلاة ثم سألته عن الدليل فقال أنت ما الدليل على المنع؟ من المطالب بالدليل؟ هو يطالب بالدليل لأن معك الأصل، الذي معه الأصل لا يطالب بالدليل. ثانيا المعاملات من بيع وإجارة ورهن وعارية وديعة ونحو ذلك، الأصل فيها الحل والإباحة، فالأصل أن كل معاملة حلال لقوله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن ادعى تحريم معاملة من المعاملات فإنه مطالب بالدليل. ثالثا وأيضا يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر المسلمين على بيعاتهم ولم ينكر منها إلا ما كان مخالفا للشرع. الثالث الأعيان، ما خلقه الله عز وجل من الأعيان سواء من الحيوانات أو من الجمادات فإن الأصل فيه الحل والإباحة والطهارة أيضا. فجميع الحيوانات، جميع الحيوانات التي خلقها الله الأصل أنها حلال، وجميع الأعيان التي خلقها الله عز وجل الأصل أنها حلال للدليلين، للأدلة السابقة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال عليه الصلاة والسلام وسكت عنه فهو عفو. الرابع العادات، فالأصل في جميع العادات التي يعتادها الناس الأصل فيها أيضا الحل والإباحة، فلا يمنع منها ولا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه من كونه مخالفا للشرع، كمنع الإناث من الميراث، كمنع الإناث من الميراث. اعتاد بعض الناس في بعض الأماكن أن يحرموا النساء من الميراث عادة، نقول هذه العادة مخالفة للشرع. نعم الأصل في العادات الحل والإباحة، لكن هنا دل الدليل على تحريم هذه العادة لقوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. اعتاد بعض الناس إجبار البنت على نكاح ابن عمها، يجبرونها على نكاح ابن عمها ويحجرون عليها له، هذه عادة لكنها مخالفة للشرع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. طيب بعض الأماكن أو في بعض البلدان اعتادوا على طريقة في السلام، إذا صافحه طريقة في السلام، ما الأصل فيها؟ نقول أصل الحلو والإباحة، هذا من العادات. اعتادوا أن يأكلوا في زمن معين، يأكلوا مثلا 4 وجبات في اليوم عادة، نقول حرام لابد 3 فطور غداء عشاء، ما فيه لا. إذن ما اعتاده الناس من الأقوال والأفعال الأصل فيه الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريم. يقول رحمه الله كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، ولو قال رحمه الله كل إناء يباح اتخاذه واستعماله إذا كان طاهرا لكان أوضح. يقول كل إناء طاهر احترازا من النجس، فالنجس لا يباح اتخاذه ولا استعماله، وذلك لأن النجس إن اتخذ لشيء مائع فإنه ينجسه، وإن اتخذ لشيء ليس بمائع فإنه استعمال للنجاسة واتخاذ للنجاسة، وسيأتي الكلام فيه. قال يباح اتخاذه واستعماله، اتخاذه واستعماله الفرق بين الاتخاذ والاستعمال أن الاتخاذ هو الاقتناء للزينة أو في حال الضرورة، هذا الاتخاذ، الاتخاذ هو أن يقتنيه للزينة أو يقتنيه حال الضرورة. وأما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع، التلبس بالانتفاع يعني أن ينتفع به فعلا. فالاتخاذ أن يدخره إما زينة وإما لاستعماله حال الضرورة. إذن الأواني كلها يجوز اتخاذها واستعمالها، يجوز اتخاذها واستعمالها. وقوله يباح اتخاذه واستعماله ظاهر كلامه رحمه الله حتى لو كان هذا الإناء من الأواني الثمينة، كما لو كان من الجواهر الكريمة أو نحو ذلك، وهو كذلك. فإن كل إناء يجوز يباح اتخاذه واستعماله حتى لو كان ثمينا. وكره بعض أهل العلم رحمهم الله كرهوا الوضوء من الأواني الثمينة، قالوا لأنه من الإسراف، يكره أن يتوضأ من إناء ثمين لأنه من السلف، لكن هذا يحتاج إلى دليل. استثنى المؤلف رحمه الله قال إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بهما. فإن كان الإناء إناء ذهب أو إناء فضة أو مضببا بهما يعني فيه شيء منهما فإنه لا يجوز اتخاذه ولا استعماله. إذن جميع الأواني من حديد أو صفر أو خشب أو بلاستيك أو زجاج الأصل فيها الحل والإباح، يباح اتخاذها واستعمالها إذا كان طاهرا. استدل المؤلف رحمه الله قال إلا أن يكون ذهبا أو فضة، يعني إلا أن يكون الإناء إناء ذهب أو فضة أو مضببا بهما، مضببا بهما يعني فيه شيء منهما، إما لكونه مطليا وإما لكونه مطعما وإما لكونه قد وضع فيه حفر من الذهب والفضة، فهذا لا يجوز اتخاذه ولا استعماله. ولهذا قال إلا أو بأحدهما إلى آخره. فاستثنى رحمه الله إناء الذهب والفضة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. قالوا فهذا دليل على تحريم الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة. طيب أو مضببا بهما، عرفنا الآن التحريم إذا كان ذهبا خالصا أو فضة خالصة ما فيه شيء منهما، نقول نعم دل الدليل لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا فيهما، أو ورد في بعض الألفاظ الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة أو في شيء فيه منهما إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. في الروايات ورد أو فيه شيء منهما، وهذا يدل على أن التحريم ليس خاصا بما إذا كان الذهب، بما إذا كان الإناء خالصا من الذهب أو خالصا من الفضة، لقوله أو فيه شيء منهما. طيب فإنه لا يجوز. إذن كل الإناء إذا كان من الذهب أو كان من الفضة فإنه لا يجوز اتخاذه ولا استعماله. والاتخاذ هو الاقتناء للزينة أو في حال الضرورة، والاستعمال هو الانتفاع به، الانتفاع به. واعلم أن هنا بالنسبة للذهب والفضة مراتب، أولا اتخاذ، وثانيا استعمال في الأكل والشرب، وثالثا استعمال في غير الأكل والشرب. فهمتم؟ أواني الذهب والفضة إما أن يتخذها الإنسان، وإما أن يستعملها في الأكل والشرب، وإما أن يستعملها في غير الأكل والشرب. فالاتخاذ حرام على ما ماشي عليه المؤلف رحمه الله، والاستعمال في الأكل والشرب محرم بالنص والإجماع. لا تأكل في آلة الذهب والفضة ولا تشرب. والاستعمال في غير الأكل والشرب، في غير الأكل والشرب هذا فيه خلاف. إذا عندنا الآن اتخاذ واستعمال في الأكل والشرب، واستعمال في غير الأكل والشرب. أما استعمال في الأكل والشرب فهذا محرم بالنص والإجماع. بقي الكلام على الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب، فجمهور العلماء رحمهم الله على تحريمه، قالوا إنه يحرم الاتخاذ والاستعمال مطلقا مطلقا في أكل ولو في غير الأكل والشرب. قالوا لما في ذلك من السرف، ولما في ذلك من كسر قلوب الفقراء، وأخذا بعموم العلة والمعنى، لأن العلة التي من أجلها حرم الأكل في آنية الذهب والفضة موجودة في الاستعمال والاتخاذ، وهذا ما عليه الجمهور، وحكاه بعضهم إجماعا، حكاه بعضهم إجماعا. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه لا يحرم من آية، لا يحرم استعمال آنية الذهب والفضة إلا في الأكل والشرب خاصة فقط، إلا في الأكل والشرب خاصة اقتصارا على مورد النص. قالوا لأن النص ورد في الأكل والشرب فيقتصر عليه دون ما سواه، لأن الأصل هو الحل والإباحة، الحل والإباحة. وذهب إلى هذا من ذهب من أهل العلم، ومنهم الشوكاني رحمه الله في شرح المنتقى في نيل الأوطار، ذهب إلى الجواز وأنه يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. قالوا لأن النهي إنما ورد عن استعمالهما في الأكل والشرب فيقتصر على ما ورد. ومر بنا يعني في الفقه أن قلنا إن هذا القول قول قوي، ولكن لا ريب أن الورع والاحتياط ترك ذلك، يعني اجتناب أواني الذهب والفضة بجميع وجوه الاستعمال، أولا من باب الاحتياط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأيضا وثانيا أخذا بعموم العلة والمعنى، لأنه قد يقال إن العلة والمعنى التي من أجلها نهي عن الأكل والشرب قد تكون موجودة أيضا في ماذا؟ في الاستعمال، الاستعمال في غير الأكل والشرب. واضح؟ العلة قيل إنها لأجل كسر قلوب الفقراء، لكن هذه فيه نظر، لأن كسر قلوب الفقراء لا يقتصر على استعمال الذهب والفضة، كسر قلوب الفقراء قد يكون بالسيارة، بالسيارة الفارهة، بالبيوت الفخمة، بالألبسة الثمينة ونحو ذلك. وقيل إن العلة لما في ذلك من تضييق النقدين، لأنه إذا استعمل، إذا صاروا ناس يتخذون أواني الذهب والفضة للأكل والشرب يكثر استعمال الذهب والفضة فيقل النقد، مفهوم هذه؟ فالمهم هناك مجموع علل، لكن القول بالجواز قول قوي جدا، لكن نقول نحن من باب الورع والاحتياط، والمسألة بحمد الله ليست متوقفة، يعني ليس الإنسان مضطرا إلى الأكل والشرب، إلى استعمال أواني الذهب والفضة في الوضوء أو في غير الوضوء، هناك أواني عدة. يقول رحمه الله لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، تباح الضبة يسير، اشترط المؤلف ضبة يسيرة من فضة لحاجة، أربعة شروط. إذن يجوز أن يجعل في الإناء شيء من الذهب، شيء من الفضة بشروط: أن تكون ضبة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون من فضة، وأن تكون لحاجة. والتضبيب أن يجعل في الإناء شيء من الفضة، ترقيعا لما حصل فيه من انكسار أو ثقب أو نحو ذلك. هذا هو التضبيب. أن يجعل في الإناء شيء من الفضة، لماذا؟ لكون الإناء قد انكسر فيلحم به، أو لكونه قد حصل فيه ثقوب فتسد هذه الثقوب، وما أشبه ذلك. والدليل على جواز الضبة اليسيرة من فضة لحاجة ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، والسلسلة هي السلك ونحوه من الحديد يخاط به وعليه. فلو قدر أن إناء من الأواني انكسر، وهذا لا يتصور إلا في نحو الحديد وما أشبه ذلك، لأن الزجاجيد انكسر ما يمكن لحمه، انكسر أو حصل فيه ثقوب فلا بأس أن يوضع فيه شيء من الفضة، يعني يلحم بأسلاك من الفضة لحديث أنس. لكن المؤلف رحمه الله قال: لكن تباح ضبة يسيرة، فإن كانت كثيرة، بأن كانت تشمل أكثر من الثلث، يعني يمكن نحدد اليسير بما تجاوز الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. أيضا من فضة، فإن كانت من ذهب فلا يجوز. وثالثا ورابعا لحاجة، قالوا الحاجة أن يتعلق بها غرض لغير الزينة، هذه الحاجة. فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة فإنه يجوز. إذن نقول: استعمال الذهب والفضة حرام مطلقا، سواء للأكل والشرب أم لغير الأكل والشرب، إلا أنه تجوز مسألة واحدة أن يستعمل فيها شيء من الذهب شيء من الفضة، وذلك فيما إذا انكسر الإناء وأراد أن يلحم هذا الإناء بشيء من الفضة، فإنه يجوز بشرط أن تكون فضة لا ذهبا، وأن تكون يسيرة لا كثيرة، وأن يكون ذلك لحاجة. ثم قال المؤلف رحمه الله: أي أن يتعلق بها غرض غير الزينة. لا يعني أن يتعلق بها غرض، يعني لها فيه غرض غير الزينة، أما لو اتخذه للزينة فلا يجوز. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر. وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر، مفهومه أن ما علمت نجاسته من أوانيهم ومن ثيابهم أنه نجس، وهو كذلك. ومفهومه أيضا أن ما جهلت طهارته أو نجاسته من أواني الذهب، من أواني الكفار وثيابهم، فإنه أيضا ما أتكلم عن الباعة، وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر. وما لم تعلم نجاسته، يعني ما علمنا ما الشيء الذي علمنا نجاسته، يعني مفهوم أن ما علمت نجاسته نجس. ما لم تعلم نجاسته طيب، يدخل في ذلك ما تيقن طهارته وما جهلنا طهارته، لأن ما يجهل لا يعلم، كذا ولا لا؟ ولا لا؟ طيب شوف، ما لم تعلم نجاسته من يعني الإناء الأوان الفصار وثيابهم، إذا لم نعلم نجاستها ماذا نحكم بها؟ طاهرة، فإنها طاهرة. دخل في ذلك ما تيقن من باب أولى ما تيقن طهارته، ما تيقن طهارته. وعلى هذا فأوان الكفار من حيث الطهارة والنجاسة لها ثلاث حالات: الحال الأولى أن نعلم نجاستها فلا يجوز استعمالها، الحال الثانية أن نعلم طهارتها فيجوز استعمالها، الحال الثالثة أن نجهل هل هي طاهرة أو هي نجسة، فحينئذ نبني على الأصل، على الأصل الذي هو الطهارة. إذن يكون قلم والف ما لم تعلم نجاسته، يعني ما شككنا أو ترددنا في طهارته أو نجاسته فهو طاهر. طيب ما علمنا طهارته من باب أولى. طيب ما الدليل على أن الأصل في أوان الكفار الطهارة؟ نقول الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حصين في الصحيحين توضأ من مزادة امرأة مشركة، توضأ من مزادة امرأة مشركة، وهذا دليل، وهذا استعمال لأوان الكفار. ولو كان استعمال أوان الكفار لا يجوز لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من هذه المزادة. فأخذ من هذا أهل العلم أن الأصل في أوان الكفار الحل والإباحة، الحل والإباحة هذا الأصل. هناك دليل إيجابي أيضا وهو كونه عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة. فإذا قال قائل يرد على هذا التقرير ما حديث، يرد عليه حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنتوضأ بآنيتهم، أفنأكل بآنيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن استعمال آنية أهل الكتاب إلا عند الضرورة بأن لا يجد غيرها. وهذا قد يدل على أن الأصل النجاسة، بل يدل على أصل النجاسة بقوله فاغسلوها وكلوا فيها. فهذا في الواقع قد يكون معارضا لحديث عمران بن حصين أنه عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة. فالجواب في الجمع بين الحديثين أن يقال إن نهيه عليه الصلاة والسلام أبا ثعلبة لا إلا أن لا تجدوا غيرها أنه من باب الورع والاحتياط والبعد عن مخالطة المشركين، لأن استعمال آنيتهم يوجب مخالطتهم ومجالستهم. وثانيا أيضا أن هذا محمول على قوم يلابسون النجاسات، يعني حديث أبي ثعلبة يحمل على قوم يلابسون النجاسات لكونهم يطبخون الخمر والخنزير في هذه الأواني. ولهذا جاء في بعض الروايات إن بأرض قوم أهل كتاب، في بعضها أنه كان في الشام، والشام في ذلك الوقت كان فيه نصارى، والنصارى عندهم تساهل فيما يتعلق بماذا؟ بالطهارة. وعليه فلا تعارض بين الحديثين. فنقول الآن الأصل في أوان الكفار الحل والإباحة والطهارة إلا ما علمنا نجاسته. والدليل على هذا حديث من عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة. فإذا قال قائل ألا يعارض هذا حديث أبي ثعلبة لا إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها؟ قلنا لا معارضة، لماذا؟ لأمرين. أولا أن ما في حديث أبي ثعلبة محمول على أن ذلك من باب الورع والاحتياط والبعد عن مخالطة المشركين ومجالستهم. وثانيا أنه محمول على قوم عرفوا بملابسة النجاسات، بحيث أنهم لا يتنزهون عن النجاسات ولا يتحرزون منها، بل ربما يطبخون في قدورهم وفي أواليهم النجس من خمر وخنزير ونحو. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدباب وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه والمنفصل من حي كميتته. ولا يطهر جلد ميتة، الميتة أحسن ما يقال في حده وفي تعريفه، كل ما لم يذك ذكاة شرعية، هذا ضابط الميتة، كل ما لم يذك ذكاة شرعية فهو ميتة. يدخل في ذلك ما مات حتف أنفه. شوف الآن، كل ما لم يذك ذكاة شرعية، طيب ما مات حتف أنفه ميتة لأنه لم يذك ذكاة شرعية، ما ترك متروك التسمية ميتة لأنه لم يذك، هو ذكي لكن ذكاة غير شرعية لأن الشرع أمر بماذا؟ بالتسمية. فهذا الحد أو هذا الضابط أحسن ما يقال في تعريف الميتة، أن الميتة كل ما لم يذك ذكاة شرعية، فيدخل في ذلك متروك التسمية، ويدخل في ذلك ما ذبحه غير أهل. لو أن مثلا شخصا تاركا للصلاة ذكى ذكاة، نقول هي ميتة، سبب لأنه لم يذك ذكاة شرعية، لأن من شروط الذكاة أهلية المذكي، إذن هذه ذكاة ليست شرعية. المتردية والنطيحة ما أكل السبع كل ذلك ميتة. إذن احفظ هذا الضابط، وهو أن الميتة كل ما لم يذك ذكاة شرعية، سواء كان ذلك لموته حتف أنفه أو لكونه متروك التسمية أو لكونه المذكي غير أهل أو ما أشبه ذلك. طيب، ولا يطهر جلد ميتة، مفهومه أن جلد المذكات يطهر، نعم وهو كذلك. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، بدباغ، والدليل على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ حديث عبد الله بن عكيم قال: كتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا: وهذا ناسخ لجميع الأحاديث التي فيها أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، لأنه قال كتب لنا قبل وفاته بشهر، وهذا يدل على تأخر الحكم فيكون ناسخا لما تقدم، لما تقدم. إذن قالوا إنه إن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، ولأن الميتة نجسة فيكون الجلد تابعا، تابعا لها. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله وهو القول الثاني إلى أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، يعني جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر، للنصوص الكثيرة الدالة على طهارته، منها حديث ابن عباس رضي الله عنه وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وفي رواية: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولفظ أيما من العموم يشمل أي إهاب، سواء كان إهاب مذكات أو إهاب ميتة أو غير ذلك. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة ذكاتها، شوف دباغ جلود الميتة ذكاتها. ثالثا أيضا ما يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها، لميمونة يجرونها، فقال عليه الصلاة والسلام لما رآهم على كذلك قال هل أخذتم إهابها؟ فقالوا إنها ميتة. ميتة كيف نأخذ إهابها وهي ميتة؟ فقال عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرف. الشاهد قوله يطهرها الماء والقرف. قال وهذه أدلة تدل على أن جلد الميتة يطهر بالدبر، وهذا القول هو الراجح أن جلد الميتة يطهر بالدبر خلافا لما مشى عليه المؤلف رحمه الله. طيب الجواب عن الحديث عبد الله بن عكيب، الجواب عن حديث عبد الله بن عكيب من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الحديث مضطرب سندا ومتنا، سندا ومتنا. فسندا أن في بعض ألفاظه قبل موته بشهر، وفي بعضها قبل موته بشهرين إلى آخره، هذا من حيث المتن. أما من حيث السند فإن الحديث أعل بالإرسال والانقطاع، إذن هو مضطرب سندا ومتنا. أما متنا في اختلاف الرواة في ألفاظه على وجه لا يمكن معه الجمع، وأما سندا فلأنه أعل بالإرسال والانقطاع. ثانيا الوجه الثاني، لو صح الحديث يعني على تقدير صحته فإنه لا يمكن أن يكون معارضا لأحاديث الطهارة بالدباغ لكونها أصح وأكثر. ثالثا أيضا أن يحمل قوله في حديث عبد الله بن عكيم ألا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب، يحمل ذلك على الإهاب قبل دبغه. يحمل قوله كتب لنا قبل موته بشهر ألا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب، نقول مراده عليه الصلاة والسلام ألا تنتفع من الميت بإهاب يعني بجلد قبل الدبغ، بجلد قبل الدبغ. وذلك لأن الإهاب يعني الإهاب لغة هو الجلد قبل دبغه، الجلد قبل أن يدبغ يسمى إهابا، وأما بعد دبغه فإنه يسمى جلدا ولا يسمى إهابا. إذن لو رأينا أن لو كان عندنا جلد لم يدبغ يسمى إهابا، بعد دبغه يسمى جلدا. وبهذا يتبين أن حديث عبد الله بن عكيم لا يعارض أو لا يمكن أن يكون معارضا لأحاديث الطهارة بالدبغ. طيب قوله رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، جلد ميتة بدباغ، ما هو الجلد الذي يطهر على المذهب جلد الميتة؟ يستثنون من ذلك إذا كان طاهرا، يستثنون الجلد الذي يطهر على المذهب ما كان طاهرا حال الحياة، ما كان طاهرا حال الحياة. والطاهر في حال الحياة ثلاثة أشياء: كل مأكول، والثاني ما كان كالهرة فما دونها في الخلقة، والثالث ما ليس له نفس سائلة. طيب وقوله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ يعني أن الدباغ لا يؤثر فيه لأنه نجس العين، لكن قالوا إنه يجوز أن يستعمل بعد دبغه في اليابسات دون المائعات، اليابسات دون المائعات. أما استعماله في المائعات فلا يجوز لأن المائع بمجرد وضعه في هذا الإهاب أو في هذا الجلد يتنجس، لكن اليابسات لا. لكن عرفتم الراجح. قال وكل أجزائها يعني كل أجزاء الميتة نجسة، كل أجزائها نجسة. الصحيح أن الجلد إذا دبغ طهر. إن أحسنت. طيب فقيل الآن عرفنا أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، فما هو الجلد الذي يطهر بالدباغ؟ هل كل ميتة من المأكول وغير المأكول حتى السباع، أو ما كان طاهرا في حال الحياة، أم ماذا؟ في خلاف. فذهب بعض أهل العلم إلى أن كل ميتة فإن جلدها يطهر بالدبغ، كل ميتة. فلو فرضنا أن شخصا دبغ جلد سبع فإنه يطهر بالدبغ، يطهر بالدبغ. واستدلوا بعموم أيما إهاب تبغى فقد طهر، قالوا هذا لفظ من ألفاظ العموم. والقول الثاني أن الطاهر أن الذي يطهر بالدبغ ما كان طاهرا في حال الحياة، وهذا أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فكل حيوان يكون طاهرا حال الحياة فإن جلده يطهر بالدبغ. والقول الثالث أن الجلد الذي يطهر بالدبغ هو جلد المأكول، جلد المأكول فقط، والمأكول هو التي تؤثر فيه الذكاة، تؤثر فيه الذكاة. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ جلود الميتة ذكاتها، فجعل الدباغ بمنزلة الذكاة، والذكاة إنما تؤثر في المأكول، غير المأكول أصلا لا تؤثر فيه الذكاة حتى عند الضرورة. لو قدر أن شخصا مثلا في وقع في مخمصة وعنده حمار وأراد أن يأكل منه، هل يذكي؟ لا، لا تنفع عندي الذكاة، الذكاة إنما تنفع في المأكول. وعليه فنقول، وهذا القول هو الراجح، وعليه فنقول الجلد الذي يؤثر فيه الذي يطهر بالدبغ هو جلد المأكول، أو إن شئت فقل جلد المذكاة، جلد المذكاة. فكل حيوان تنفع فيه الذكاة فإن جلده يطهر بالدبغ. يقول وكل أجزائها نجسة، كل أجزاء الميتة نجسة تبعا للميتة، لأنه جزء منها والجزء لا يفارق الكل، استثنى قال إلا شعرا ونحوه كالريش والوبر والصوف، ايش بعد؟ لا، الشعر والريش والصوف والوبر، هذا ما يتعلق بالشعور. فالريش لأي شيء؟ للطائر. والوبر ها؟ وش الحيوان تسمى شعره وبر؟ الإبل. والصوف الغنم. والشعر للمعز. طيب، يقول هذه الشعر ونحوه، الشعر ونحوه طاهر لأنه لا تحله الحياة، فالريش والشعر والوبر والصوف طاهر حتى ولو من الميتة. ومثله أيضا، مثله الظهر، نعم، لأنه في منفصل، لأنه في حكم منفصل. طيب، بقي القرن، زاد شيخ الإسلام رحمه الله أيضا، لا استغفر الله، القرن والظهر عند شيخ الإسلام المذهب لا، الظهر ما يستثنونه، اللي يظهر يقول الشعر. شيخ الإسلام رحمه الله زاد أيضا قال العظم والقرن والظفر والحافر ونحو ذلك مما لا تحله الحياة، ما لا تحله الحياة يقول إنه طاهر. ثم قال رحمه الله والمنفصل من حي كميتته حلا وحرمة طهارة ونجاسة، المنفصل من حي كميتته. والدليل على هذا ما جاء في الحديث ابن عمر ما أبين من حي فهو كميتته، وهذه تعتبر قاعدة، ما أبين من حي فهو كميتته، أو إن شئت فقل المنفصل من حي كميتته. فالمنفصل من طاهر طاهر، انظر إلى ميتته، إن كانت ميتته طاهرة فهو طاهر، وإن كانت ميتته نجسة فهو نجس. ما أبين من الآدمي، ما أبين من الآدمي طاهر لأن ميتته طاهر، إن المؤمن لا ينجس. ما أبين من الآدمي طاهر حرام. ما أبين من الجراد طاهر حلال. ما أبين من الشاة من الضأن لأن ميتته نجسة، ميتته نجسة. طيب، ما أبين من هرة ميتتها نجسة. إذن مع قوله منفصل من حي كميتته يعني طهارة ونجاسة حلا وحرمة. فما انفصل من آدمي فهو طاهر. فماذا الإنسان قطع أصبع، يقول أصبع هذا حكمه أنه طاهر لكنه حرام لأنه لا يجوز أكل آدمي. طيب ما أبين من بعير نجس، نجس حرام النجس لأن ميتة البعير نجسة. ما أبين من سمك طاهر حلال، طاهر حلال. يستثنى من ذلك ما أبين من حي فهو كميتته، يستثنى من ذلك مسألتان، يستثنى مسألتان، المسألة الأولى الطريدة والمسألة الثانية المسك وفأرته. فأما الطريدة فهي الحيوان لا يقدر عليه، لا يقدر عليه، فيصاب في أي موضع من بدنه، يصاب في أي موضع من بدنه، فمن فصل منه فإنه يكون طاهرا مباحا. مثال ذلك رجل خرج الصيد فرأى ظبيا أو غزالا فصار يلحقه فرماه، ضربه بسيفه فقطع منه جزءا ثم أدركه ومات. هذا الجزء الذي قطعه منه نقول طاهر، طاهر حلال، طاهر حلال. طيب ها؟ لا، إذا لم يصد لا، يعني لو قد أنه راح وصار الجسم الغزال حي، يعني قطع منه جزء ثم هرب ولا يدري حي ولا ميت، نقول أصلا أنه لا يجوز، لكن فيما يتوقف فيما مات. ثانيا المسك وفأرته، فإنه منفصل من حي ومع ذلك يكون طاهرا. والمسك وفأرته هذا يستخرج من غزال يسمى غزال المسك، وصفة ذلك أن هذا الغزال، غزال من الذي يسمى غزال المسك، يطارد حتى يجري ويركض، فإذا تعب يخرج من عند سرته كالغدة، كالغدة تخرج بإذن الله عز وجل، فيأتون إلى هذه الغدة ويشدونها بحبل، يحزمونها ويشدونها بحبل لأجل أن يمنعوا وصول الدم إليها. من المعلوم أن الدم إذا امتنع من الوصول إليها فإنها بعد مدة تيبس وتسقط. هذه أبين من حي لكن مع ذلك هي طاهرة، ويستخرج منه المسك وهو أفخر أنواع الطيب. قال المتنبي فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي.